بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة تبوك. ولما أنزل الله عز وجل على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل فيها قتال، وآخر غزوة حصل فيها قتال هي غزوة حنين، وأبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الغزوة. نعم، وكانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ضد العرب، وبالأخص من بني قومه. وغزوة تبوك هي أول غزوة لغير العرب وهم الروم، ولم يحصل فيها قتال، لأنه وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم هناك إلى تبوك، ثم وصالح من حولهم من هناك، ثم عاد عليه الصلاة والسلام. وكثير من آيات سورة التوبة نزلت فيها، وفيها عبر وعظات عظيمة. نعم. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 9 أشهر، ذهب في رجب يعني شهر 7، وما عاد المدينة إلا في رمضان، يعني مدة الغزوة تقريبا 2 شهر وزيادة. لذلك قلنا لكم هذه أطول غزوة وأبعد غزوة، وغزوة حاول المنافقون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة. نعم. فتأهب المسلم. لحظة شوي. غزوة تبوك بعيدة والعدو شديد جدا، والروم أقوياء، وفي صيف حر شديد، لذلك قالوا منافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، وعدد الروم أكثر من المسلمين، وخرجوا في وقت عاشت المدينة فيه جدب شديد، فلما طابت الثمار وبدأت تخرج ولم يأكلوا منها وإنما بدأت في طيبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا اتركوا هذه الثمار واخرجوا في الحر، ابتلاء المؤمنين. منهم من تخلف، ومنهم من ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون رجعوا منها. نعم. فتأهب المسلمون لذلك، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش، وهو جيش العسرة، مالا جزيلا، فقيل 1000 دينار. شوف اسم جيش العسرة، لأن غزو عسيرة. نعم. فقيل 1000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير و100 فرس، وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا وخطاما رضي الله عنه. يعني حتى الحبل اللي يربط به البعير وضعه عثمان رضي الله عنه، والخطام اللي في الفم وضعه، يعني لم يرسل فقط بعير أو فرس، لا، بجهازها رضي الله عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000. نعم. وهذا أكبر عدد سار فيه المسلمون، وأكبر عدد صار فيه قتال في حنين 12,000، لكن هذا سير بلا قتال. نعم، وجوع شديد، حتى كان بعضهم يمص نوى التمر. نعم. واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما أذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه ذلك فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. نزلت هارون موسى، لما أراد الله عز وجل أن يكلم موسى خرج موسى إلى الموعد وأخلف بدله هارون عند اليهود، خلفني في قومي وأصلح. وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق، ثم رجع في أثناء الطريق وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية. هذا الحال المنافقين، يخونون الواحد في أشد ما يكون محتاجا إليهم في غزوة، ويخرجون ويفرح مسلم بخروج معه ناس، ثم فجأة يعود الناس، ففي هذا فتل العضد لا شك، لكن نزلت آيات في ذمهم. نعم. ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون وكانوا سبعة: سالب بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وعرباض بن سارية الفزاري رضي الله عنهم. نعم، مثل ما قالوا: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. وتخلف منافقون كفرا وعنادا وكانوا نحو 80 رجلا. وتخلف عصاة مثل مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. أيوة، شوف، تخلفوا وهم مسلمون، وهم هلال ومرارة والربيع. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا فتح باب الخير اغتنمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتخلف هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهم الخير، الخير فاتهم، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب مرة أخرى لغزوة تبوك، مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فأغلق باب الخير عليهم، فكل باب خير يأتيك اسعى إليه فقد يغلق. نعم. لذلك الآن يسمون المتخلفون، حتى بعد توبتهم وصفوا بالمتخلفين. نعم، لكن متخلفون تائبون. نعم. فسار صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر، حجر يعني حجر ثمود العلا. نعم. فأمرهم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين. نعم، يعني لا يجوز دخول مساكن المعذبين إلا أن يبكي الشخص أو يتباكى. وإنشاء السفر من أجل النظر إلى مساكن الأقوام المعذبين لا يجوز، لكن يسلم هنا لم يقصدهم، وإنما في طريقه إلى تبوك وناهم عن دخول ديار المعذبين. نعم. وأن لا يشربوا إلا ولا يوجد نص على أمة من الأمم بمكانها لا ثمود فقط، والبقية يذكر ويذكر ويذكر، يعني مدائن شعيب يذكر أنها في الجنوب الغربي من الجزيرة، الأحقاف نقول يقال إنها في اليمن، وعاد نقول يقال إنها في الشام، ومنهم من يقول في الربع الخالي، وهكذا. لكن لا يوجد أمة من الأمم بالنص سوى ثمود، حتى قوم لوط ليس فيها نص اللي هو البحر الميت. نعم. وألا يشربوا إلا من بئر الناقة وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل. نعم، وهذا يدل على أن هذا الإبل أن هذا البئر على تطاول السنين من من عهد صالح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية، والآن قد لا يعلم مكانها، وإنما يذكر أن هذا مكانها. نعم. وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا. نعم، يعني وضع القناع على رأسه خشي من العقوب أن يصيب ما أصابهم، مثل ما قال الإنسان لا تدخلوا مساكن معذبين أن يصيبكم ما أصابهم. نعم. فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل فكثرت ببركته، مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه مقدار الأنز الباركة، فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش. ما في لا يوجد نص فيما أعلم نص أنه لا يوجد ماء ثم يضع المسلم يده في ذلك المكان ويخرج ماء، وإنما فيه ماء ويزيد ببركة وضع المسلم يده. ما في ولا نص أبدا المسلم يضع يده في مكان ويخرج ماء، لا، فيه ماء لكن يضع يده فيه فيتبارك فيزيد فيكون في هذا الماء بركة وزيادة. نعم. وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش في آيات أخرى كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. ولما انتهى إلى هناك لم يلق غرورا ورأى ما لقي لا غرور الكفار ولا غيرهم، ما في غزو. نعم. ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم فعزم على الرجوع. وصالح صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال لك شخص لماذا لم يقاتل مسلم الروم رافة بالصحابة في الغزو في ذلك العام خشي أن يشق على الصحابة فعاد، لكن صالح من حولها كما سيأتي دومة الجندل وغيرها. نعم. وصالح صلى الله عليه وسلم يوحنة بن رؤبة صاحب أيلة. أيلة هي الآن تسمى إيلات، جانب العقبة، تبعد عن العقبة قرابة 10 كيلو جهة الغرب. نعم. وهي التي ذكر الله في قوله إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم. نعم. وبعث خالدا إلى أكيدر الدومة فجيء به فصالحه أيضا ورده. دومة الجندل في الجوف. نعم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار، وكان قد أخرج من دار خزام بن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم. نعم. أخو بني سالم. نعم، هذا عمله المنافقون خديعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخل نهدم المسجد عليه، وطلبوا أن يسلم قبل غزو تبوك أن يأتي مسجد الضرار يصلي فيه، قال إذا عدنا من تبوك، وعايد من تبوك أخبر الله عز وجل بخبر مسجد الضرار أن المضارة ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر يسلم بهدمه حتى هو مسجد، مدام فيه مفسدة يهدم. نعم، لأن نية أهلها نية أهلها فاسدة. نعم. أخو بني سالم أحد رجال بدر وآخر معه اختلف فيه، وهو المسجد الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه أبدا. نعم. فإذا قيل هل معناه يجوز الشخص يسافر لافتتاح مسجد أو يصلي فيه استدلالا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ضرر الصلاة فيه؟ لا، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبركهم بوجوده، كما أتى إلى العجوز وصلى في بيتها وقالها أين تريد أن أصلي، فقالت هنا، قال أنس صليت أنا واليتيم مرأة والعجوز خلفنا، كما البخاري ومسلم. نعم. وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة 9، وأنزل فيها عامة سورة التوبة. يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم قرب 63 سنة. ذهب إلى تبوك 63 سنة، يعني شيخا أصبح كبير في السن، مع ذلك ذهب لتبوك لإعلاء كلمة الله عليه الصلاة والسلام. قال أعمار أمتي بين 60 إلى 70 عليه الصلاة والسلام. نعم. والصحابة كذلك كبار معه، أبو بكر عمره 61 عاما تقريبا. نعم. وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. والتي تليها الآية والتي تليها. ثم قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه، وهو أن طائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين بصحبة رسول الله بصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وليس معناها لو ذهب الناس هنا هناك اجلس علم، لا، وإنما صاحب العالم. فالآية: هل نفر ناس من أهل المدينة تخلفوا مع الرسول في الغزو حتى يستفيدوا من في الغزو ويعودون؟ هذا معنى الآية. فلولا نفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين في الغزوة، لأن شهرين ونص تقريبا فيها علم عظيم. نعم. وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. والله أعلم.